بسم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نعم، من حفظ فليقل ها أنا ذا. نعم، قم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجب، والعشاء أحيانا وأحيانا. إذا رآهم عجل، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أخروا أبطأ، وإذا رآهم أبطأ أخر. عن أبي المنهال سيار بن سلام. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برة الأسلمي، فقال له أبي: حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تطفد الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حينما يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. أحسنت، جزاك الله خيرا. فمن يقول أنا؟ نعم، الأخير، قم. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، قم. نعم، قم الأخير هناك، قم. أيوة، قم فقرأ. تفضل، جزاك الله خيرا. كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بغلس. أنا من هذا النفير التي تدعونها الأولى تكون من تقرب الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحمه في أقصى المدينة والشمس حجر ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحق أن يؤخره إلى العشاء وكان يقرأ اللوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفجر من صلاة الغداء نعم أحسنت. الأخير من هو؟ الأخير من هو؟ نعم من القائل؟ ها أنا ذا. طيب قم أخانا الذي من تونس قم. أحسنت جزاك الله خيرا. طيب نعم يقول هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ما معنى هذا؟ أنت سبق هو شدة الحر بعد الزوال. أحسنت. ووقت صلاة الظهر أول وقت صلاة الظهر. نعم قم الذي وراء خان النحوي قم. هو زيادة الظل بعد تمام نقصانه، يعني ساعة الزوال، هكذا. أحسنت. ونهاية وقت الظهر آخره نهايته متى؟ قم. إذا كان ظل الشيء مثله أحسن، سوى في الزوال فإنه لا يحسب. طيب الظهر هل يستحب التبكير في أول الوقت أو التأخير؟ نعم من القائل ها أنا ذا؟ تفضل. أين هو القائل ها أنا ذا؟ قم يا أخانا محمد جمهور قم. أعطونا بعض الأسماء كل درس نتفقدهم إن شاء الله. طيب يا أيمن اكتب لنا قائمة بأسماء الإخوة من أجل أن نتفقدهم استجابة لطلب أخينا البارحة كي لا نظلم أحدا. طيب وحافظوا على حسن علاقتكم بأيمن. نعم أحسنت. يستحب التبكير بصلاة الظهر في أول وقتها إلا إذا اشتد الحر. دليلك إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. أحسنت يا أخانا. طيب قال هنا والعصر والشمس نقية، ما معنى هذا؟ ماذا تستفيد أنت من هذا؟ نعم قم يا أخانا. هذا نعم أحسنت. نستفيد من هذا أنهم كانوا يبكرون في صلاة العصر بأول وقتها، والشمس نقية أي أنها صافية لم تدخلها صفرة ولا تغير. أحسن. إذن ما هو أول وقت صلاة العصر وما هو آخر وقت صلاة العصر؟ فمن يقول أنا؟ قم يا سعيد قم. أول وقت صلاة العصر حيث حين يصير ظل كل شيء مثله أو ظل الشيء مثله، صح، هذا أول الوقت، وهو آخر وقت صلاة الظهر. فهل بينهما فاصل؟ الجواب لا، ليس بينهما فاصل. إذا خرج ذا دخل ذا. طيب، هذا أول الوقت. آخر وقت صلاة العصر، نعم، إيش يقول سعيد؟ يعني وقت العصر ما لم تصفر الشمس، هذا أي وقت؟ الاختياري. أما الضروري فإنه إلى غروب الشمس أو تحقق غروب الشمس، وهو غياب قرص كاملا. أحسنت. طيب، إذن يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول جابر إخبارا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، والعصر والشمس نقية، أي أنهم يبكرون في أداء صلاة العصر والشمس لم تتغير بصفرة أو غيرها. قال والمغرب إذا واجبت، ماذا تستفيد من هذا؟ قم. ما اسمك؟ وما اسم أبيك؟ وما اسم جدك؟ محمود حسين حسن. من أين؟ من مباري. حياك الله. والمغرب إذا وجبت، ماذا تستفيد من هذا؟ أخوكم الذي من مباري يقول أستفد من قوله والمغرب إذا وجبت إذا دخل وقتها. انظر إلى المادين أيديهم وهم كثير. اختر أخا من مباري أيضا. أين هو؟ قم. ماذا تستفيد من قوله والمغرب إذا وجبت؟ إذا سقطت الشمس، وجبت بمعنى سقطت كقول الله عز وجل، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، صح. إذن أول وقت صلاة المغرب غروب الشمس، وآخر وقت صلاة المغرب، نعم، إذا غاب الشفق الأحمر أو الأبيض، نعم، الأحمر على الراجح هكذا، وإلى بعضهم قال الشفق هو البياض، وهذا ليس بصحيح. الشفق هو الحمرة بفهم أكثر الصحابة وبما يدل عليه اللسان العربي. أحسنت. طيب، قوله هنا، تفضل استريح. والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. العشاء أول وقتها وآخر وقتها، نعم. قم يا أخانا الأخير، قم. نعم، عند غياب أو مغيب الشفق الأحمر، صح. وآخر وقتها عند منتصف الليل، لحديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أن وقت العشاء ما لم ينتصف الليل، وهذا هو الراجح في وقت صلاة العشاء، أنه ما لم ينتصف الليل أو إلى نصف الليل فتقسم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر منتصف الساعات هو منتصف الليل، هذا هو وقتها. أما بعد منتصف الليل فليس وقتا لها، فإذا صليتم العشاء فإنه وقته إلى نصف الليل. طيب، نعم، آية الإسراء صلاة الليل في الشمس إلى غسق الليل، قال شيخ ابن تيمية غسق الليل شدة الظلم وأشد ما تكون منتصف الليل. طيب، أخوكم أيمن يقول إن الشيخ ابن عثيمين يقول تدل على هذا إلى أن العشاء نصف الليل يمتد إلى نصف الليل وقته قول الله عز وجل في سورة الإسراء أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قال غسق الليل شدة الظلمة وهو أشد ما تكون في منتصف الليل. لا بأس، هذا مستنبط. نعم، ذكر ابن عثيمين، أيوة قاله أيمن عزاه ابن عثيمين. المغرب، من المغرب، بدء الليل من المغرب إلى طلوع الفجر تقسم بينهم. نعم، صلاها لغير وقتها. طيب، قال إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. تقدم معنا وسيأتي أن وقت العشاء يستحب التقديم أم التأخير؟ الجواب نعم. قم يا أخانا. نعم، دليلك في غير هذا الحديث. لا، ما وصلنا إلى هذا. هذا دليل صحيح، لكن نريد فيما أخذنا. وكان نعم، من القائل ها أنا ذا؟ نعم، عندك يا أخانا فرج، ليس فرج فرج، إنما فرج فرج. في حديث أبي منهال أحسنت، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. نعم، قال هذا، إذن أجبت وأصابت، جزاكم الله خيرا. طيب، هل من أجل أن يحوز هذا المستحب يؤخر صلاة العشاء ولو تخلف عن الجماعة؟ نعم، أريد فقيها. أين الفقهاء؟ ما عندكم فقهاء؟ عندك يا أخانا، قم، المتكئ على الجدار قم. يعني يأتي إلى الجماعة ولو بكروا بتأدية صلاة العشاء لا يؤخرها وحده. لماذا؟ لأن صلاة الجماعة واجبة وتأخير العشاء مستحب، فماذا يقدم؟ يقدم الواجب على المستحب. وفيه أيضا ملاحظة أحوال الناس في اجتماعهم يعني في تقدمهم وتأخرهم، فلا ينبغي أن يكون الإمام يفرض على الناس شيئا قد لا يطيقونه، قد يؤخر الصلاة تأخيرا مبالغا فيه أو قد يقدمها تقديما مبالغا فيه، وكأن يكون السكان بعضهم بعيدا عن المسجد فيحتاج وقتا. المهم على الإمام أن يراعي أحوال الناس ولا يراعي عقارب الساعة. طيب، قال هنا: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. أين الأخ الذي كتب لي الورقة؟ أمسي كي نسأله. أين هو الذي يقول أنت تسأل فلانا وفلانا؟ اليوم نريد أن نسأله هو، هكذا إخوة أو لا؟ هذا من العدل أو من الظلم؟ من الإنصاف. الذي كتب الورقة يقوم نسأله إن شاء الله. نعم، أحسن، جزاك الله خير. أنت اللي سألناك الآن، طيب اجلس، جزاك الله خيرا. أرأيت يا أخانا، سألناك ولم نعرفك، لكن بلا شك أنه قد يسبق إلي بعض الأشخاص أحفظ أسماءهم، وبعضهم حفظت أسماءهم من الدورة الأولى، لكن نحب العدل مع إخواننا. لكن المختبئ كيف سنقيمه؟ تعرفون أحدا مختبئا؟ تعرف أحدا؟ من هو؟ من؟ لا، فرج ما هو مختبئ، الشجاع فرج. نعم، مختبئ، ما اسمه؟ خالد الجرثمي، الجوسمي، خالد الجوسمي. أين هو؟ أين هو خالد؟ صحيح، هذا مختبئ فعلا، هذا على رأس المختبئين. نعم يا أخانا، ماذا تفهم من قوله والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس؟ نعم، من القائل ها أنا ذا؟ ما تفهم منها شيئا؟ أقم أحد من إخوانك المختبئين، قم اجلس أنت. حضرت الدورة الماضية ما كنت مختبئا، ها؟ طيب، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، ماذا تفهم منها؟ نعم، الغلس اختلاط ظلمة الليل بضياء الفجر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلس بصلاة الفجر، يصليها في التغليس. صحيح، أحسنت، وهذا هو هديه الذي داوم عليه. فماذا أنت قائل في حديث أسهروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم؟ هذا اعتمد عليه أبو حنيفة. نعم، ما هو الإسفار في هذا الحديث؟ ها؟ ايش يقول اخ؟ ها؟ التبكير. اجلس، اريد اخا مختبئا. نعم، من هو؟ ها؟ الزروق سعد، يقال انه من المختبئين. اين هو الزروق سعد؟ نعم، يوسف علي عدلي. يوسف أنت؟ هذا ليس مختبئا، شجاعا إن شاء الله. أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم. أحسنت. يحمل على تحقق طلوع الصبح وليس أن يتأخر في تأدية الصلاة حتى يمتلئ الضوء. أحسنت يا أخانا، جزاك الله خيرا. طيب، نقرأ إن شاء الله. قال في حديث أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له: أبي حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي المكتوبة. قلنا المكتوبة ما هي؟ المفروضة، أي كتب بمعنى فرض. تحفظ دليلا؟ نعم. قم يا أخانا من النسمة، قم. كتب بمعنى فرض، تحفظ دليلا؟ قل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض. هكذا أحسن. من يعرف دليلا آخر؟ نعم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب فرض، أحسنت. من يحفظ دليلا ثالث؟ ما شاء الله، قم. اجلس. نعم، هناك عند المتكئ على السارية، قم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أحسن، جزاك الله خيرا. طيب، فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى، هذا باعتبار إمامة جبريل عليه السلام بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد ابتدأ معه صلاة الظهر حين تضحض الشمس. ما معنى تضحض الشمس؟ أنت أيوة. أي أنا إيه؟ أنا تضحض يعني ترتفع. تضحض يعني ترتفع. ترتفع عين تصل. فوق في كبد السماء. تضحض بمعنى تزول. ما معنى تزول؟ يعني ينقص من ضعف، يزيد من ضعف بعد ما النقصان. يعني تضحض بمعنى أنها تزول الشمس عن كبد السماء، هذا المقصود؟ لكن يزيد من ضعف بعد تمام النقصان. جيد. لك تزول الشمس عن كبد السماء ناحية ماذا؟ المشرق أم المغرب؟ مغرب، صح، أحسن. حين تضحض الشمس، وهذا فيه بدء ميقات أو مواقيت أو بدء وقت صلاة الظهر، وتقدم معنا ذكر آخر وقتها وهو أن يصير ظل كل شيء مثله. ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ماذا تستفيد من هذا؟ نعم، عند الأخير هناك. لا، ما هو أنت الذي وراءك؟ أنها تؤدى في أول الوقت، فيمضي الرجل إلى أقصى المدينة في رحله أو لرحله في أقصى المدينة ويرجع والشمس قد اصفرت. الجواب: الشمس لا تزال نقية حية، مما يدلك على أنهم يبكرون في أداء صلاة العصر. ونسيت ما قال في المغرب، وهذا من التابعين. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وقلنا أن الأعراب قد كانوا يسمون العشاء العتمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم. فإن الله سماه العشاء، لكنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في العتمة والفجر، دل ذلك على أن النهي يحمل على الكراهة، أو أن الناس يخاطبون بما يعرفون، فهم يعرفونها العتمة ولا يعرفون العشاء. إذن الاسم الشرعي له العشاء، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. الاستحباب هو أحد الأحكام الشرعية أم التكليفية؟ أريد أصوليا، أفيكم أحد درس أصول فقه؟ ما في أحد؟ أيها الرافع يدك وأنت خجل قم. أحد الأحكام الشرعية، اجلس، ستجيب من باب خالف تعرف. من الأحكام التكليفية لأن الإنسان مكلف به. اجلس. نعم، من يجيب إجابة يحسن السكوت عليها؟ من عندك يا أخانا؟ شرعية عملية. اجلس. نعم، قم. من الأحكام الشرعية التكليفية. لماذا قلت هذا؟ الأحكام الشرعية تنقسم إلى أحكام شرعية تكليفية وأحكام شرعية وضعية. صح، تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية ووضعية. فالمستحب من الأحكام التكليفية التي كلف بها العباد، وهي خمسة أحكام. ما هي يا أخانا عبد المجيد؟ قم. كنت مسافرا؟ الواجب والمحرم، المستحب والمكروه والمباح. قال هنا وكان يستحب. المستحب ما هو؟ لا تجلس. ما أمر به الشارع ليس على وجه الإلزام، بحيث يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب ولا يعاقب تاركه. أحسن. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. إذن مستحب أن تؤخر صلاة العشاء، لكن أيضا يلاحظ في هذا أحوال الناس، ولا تقيم فتنا من أجل هذا. فإذا رأيت أن الناس نشيطين لهذا الأمر ويقووا على القيام به فقم به، وإلا فينبغي أن يتصبر على تعليم الناس السنة. وكان يكره النوم قبلها، وفيه كراهية النوم قبل صلاة العشاء من أجل ألا يغلب عليه النوم فتفوته الصلاة التي هي صلاة العشاء. وبعض العلماء قال لا بأس بأن ينام إذا كان يعلم من نفسه أنه يقوم، لكن الأولى ترك هذا، والإنسان قد يعلم شيئا فيقع خلافه فيفوت الصلاة، فعليه ألا ينام قبل صلاة العشاء كي لا تفوت عليه الصلاة. هذا فيه الكراهية. وكان يكره النوم قبلها. والحديث بعدها، الحديث بعد صلاة العشاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك. قال العلماء: إلا ما كان لمصلحة المسلمين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بأبي بكر الصديق وعمر في بيت أبي بكر بعد صلاة العشاء، أو مذاكرة العلم، أو المؤانسة مع الأهل، كما في حديث عبد الله بن عباس أنه نام عند ميمونة خالته، فيرقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث مع أهله ساعة ثم رقد، وهذا في صحيح مسلم، مما يدلك على أنه يجوز للمرء أن يتكلم بعد صلاة العشاء فيما فيه مؤانسة لأهله أو مسامرة لضيف، طبعا هذا بما لا يؤدي هذا السمر إلى تضييع صلاة الفجر، أو لما فيه صالح المسلمين. إذن الأصل كراهية الحديث بعد صلاة العشاء، وأن المرء يصير إلى النوم كي يقوى على قيام الليل، وألا يفوته فرض صلاة الفجر. عشاء إيش؟ الفجر يا أخان. ولا شك أنها مما يعين على أداء صلاة الفجر في وقتها، وقبل هذا قيام الليل، هو أن ينام المرء عقب صلاة العشاء. وإذا كان الكلام المباح يكره بعد صلاة العشاء لغير مسامرة ضيف أو طلب علم أو لما فيه مصالح المسلمين، فكيف بمن يسمرون ويسهرون على التلفاز وعلى سماع الأغاني وعلى متابعة الأفلام أو على متابعة دوريات الكرة؟ ينتهي من الدوري الإيطالي، ينتقل إلى الدوري الأسباني، ينتقل إلى الدوري الصومالي. الصومال عندهم دوري؟ نعم. وهكذا ينتقل من مباراة إلى مباراة حتى يقرب الفجر وينام عن الصلاة المكتوبة. بال الشيطان في أذنيه. وآخرون يعكفون على المسلسلات والأفلام، أوزار وآثام وتضييع للصلوات. إذا كان الكلام المباح يكره بعد صلاة العشاء إلا لما سمعت من أمور عظيمة، فكيف بمن يسهر في الحرام وينام على الحرام ويقضي ساعات وقته في متابعة الحرام؟ لا شك أن هذا أمر عظيم وفيه ضياع للفرائض وإفساد للقلوب وضياع الأعمار أيضا، فإن العبد سيسأل عن وقته دقيقة دقيقة، بل ثانية ثانية. لا تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. من صحابيه ومن أخرجه؟ صحابيه مر بنا قريبا، صحابيه نحن الآن قد مررنا عليه. من يقولها آنذا؟ قم. أحسنت. أبو برزة الأسلمي في سنن النسائي. فالحذر يا إخوة. تفضل يا أخي عبد المجيد. حديث أبي برزة عند النسائي، عند الترمذي. انظروا في رياض الصالحين، متأكد هو من أحاديث رياض الصالحين. جزاك الله خيرا. يفرق باعتبار أن الليل طويل في الشتاء، فله أن يتحدث. ما أعلم تفريقا. قرأت شيئا؟ الله أعلم. طيب. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. ومن الناس من يبدأ حديثه بعد صلاة العشاء، يخزنه إلى ما بعد العشاء. وكان ينفتل من صلاة الغداة. صلاة الغداة ما هي؟ صلاة الصبح، حين يعرف الرجل جليسه. ماذا تستفيد من هذا؟ ماذا تستفيد من هذا؟ وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. قم أيها المتكي على السارية، قم. ماذا تستفد؟ ها؟ الدليل على ماذا؟ إيش قال؟ الدليل على التبكير في صلاة الفجر أنه يبتدئ بالتغليس في ظلمة، ولا يخرج من صلاته إلا أن يعرف الرجل جليسة. معنى ذلك قبل هذا لا يعرف الرجل جليسة، وفيه التغليس بصلاة الصبح. أحسنت. وكان يقرأ بالستين إلى المئة. فإذا السنة هي الإطالة في صلاة الفجر، وقلنا أن هذا أيضا يراعى فيه أحوال المأمومين، فإن الإطالة والتخفيف أمر نسبي يتفاوت. تفضل استريح. قد كنا في دار الحديث بدماج نصلي صلاة القيام في رمضان، نبتدئ من الساعة الحادية عشر ليلا، وننتهي قبل الفجر بنصف ساعة. كم ساعة؟ أظن 6 ساعات أو 5 ساعات. نعم. نقرأ بإطالة، وفي ليالي الوتر من العشر الأواخر، لسيما في ليلة 27 من بعد صلاة العشاء إلى قبل الفجر بنصف ساعة. نعم. هذا كان في وقت شيخنا رحمه الله، لكن طلبة العلم كانوا يطيقون هذا. نعم هو يشق على بعضهم، لكن في الجملة يطيقون هذا، ويصلي قائما، فإن لم يستطع فعلى جلوس. لكن هل تستطيع أنت أن تفعل هذا في مساجدنا؟ الجواب لا تستطيع، تقام عليك معركة كبيرة حامية الوطيس، وقد تخرج من المسجد على وجهك. ينفتل يخرج. ماذا قال في الكتاب؟ ينصرف، صح. طيب، وكان يقرأ بالستين إلى المئة، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقف على رأس كل آية. وهل كان يقرأ ترتيلا أو مترسلا؟ جاء مترسلا، ويقف عند كل آية، لأنه يقرأ قراءة المتدبر. نعم، يعني بسرعة في قراءته. طيب، قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب، ماذا يقع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قم يا بني، يا صاحب الإمامة، قم، عمامتك عمامة علماء، وعمائم الشيعة عمائم على بهائم. طيب، تصاحب سنة، عمامتك عمامة علماء. السؤال عندك الآن: علي بن أبي طالب ماذا يقع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أخوه، أبوه، عمه، ابن عمه، ابن خالته، يا بني ماذا تقول؟ ما في صوت. تفكر؟ أين وصلت الآن؟ علي ابن أبي طالب. ها؟ جد النبي، علي بن أبي طالب جد النبي. نعم، ما بال العمامة. لا يضرك يا بني، فإن لكل جواد كبوة، اجلس، بل كبوات. قم، قم. لا، ما هو أنت، ما شاء الله. الأخير، الأخير. إيش قال؟ ابن عمي أو عمه؟ ابن عمه، أحسن، جزاك الله خير. وزوج ابنته، من ابنته؟ نعم، قم يا صاحب النظارة، قم. ابنته من؟ فاطمة. صف لنا مشيتها، صف لنا مشيتها. لا تدري عن مشيتها؟ نعم، قم. تشبه مشية أبيها صلى الله عليه وسلم، يعني لا تخطئ مشيتها مشية أبيها، صح، أحسن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفسح لها ويوسع لها في المجلس، وماذا يقول؟ مرحبا بابنتي، مرحبا بابنتي. طيب، اجلس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: ف فمن يقول أنا قم سيدة نساء أهل الجنة. وقد قال عنها فاطمة قم. إيش قال؟ اجلس قم. قال أنا لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. لا بس لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ما أريد هذا لكن لا بس يمشي. نعم إيش قال؟ أي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر لها بشيء فسرت به أنها أول أهل بيته لحوقا به. لكن أريد غير هذا. قم اجلس أخي الله يحفظكم. طيب هذا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قل اجلس الله يحفظ. فاطمة مني وأنا منها يريبني ما أرابها. صح أحسن. قم. أنا خير سلف لك يا فاطمة. صح. قم يا رحيبات. عندما قالت له أريد عندما جاءت النبي عليه الصلاة والسلام قالت له أريد خادما فقال لها قولي سبحان الله والحمد لله والله أكبر قبل أن تقضي مضجعك. لا بس شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد خادما فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي قبل أن تأخذي مضجعك سبحان الله والحمد لله والله أكبر خير لك من خادم. نعم. يؤذيني ما يؤذيها. طيب وهنالك أبيات تنسب لعلي في فاطمة. نعم قد كان محمد ألقاها. أين هو محمد مراد العابد؟ لا هو ولا أبوه. عبيد هنا؟ عبيد ليس هنا؟ ها؟ أين عبيد؟ لا بأس. ما أرى عبيد. أين محمد؟ إيش قال؟ أين أخوك؟ طيب أنت تحفظ الأبيات؟ قل لا تحفظها يا عبيد. نعم القائل ها أنا ذا قوم الأخير. اجلس يا عبيد. لو كان محمد موجودا لقرأها. أنت حضوت حضوت إيش هذا؟ من أين أنت؟ حظيت يا عود الأراك بثغرها. إيش قال؟ ما كنت ما خفت يا عود الأراك أراك. لو كنت من أهل القتال قتلتك. ما فاز ما فاز مني يا سواك سواك. صح أحسنت جزاك الله خيرا يا أخانا. حضوت هكذا. نعم صلاح يحفظ الأبيات. ها؟ صلاح الديب أين هو؟ طيب عنده أبيات أخرى على منوالها. نعم، عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أول من أسلم من الشباب وكان شجاعا قويا مهابا، خرجت في وقته طائفة من أهل البدع فقاتلهم. نعم، من هم؟ قم. هم طائفتان، طائفتان في وقته. ها؟ لا تدري؟ أخوكم لا يدري، فمن الذي يدري؟ قم يا أيها صاحب النظارة، يا من الزاوية أنت، قم. ما اسمك؟ معاذ. معاذ، أين أبوك؟ لا تعلم أين هو؟ هم هذا أخوه؟ ما شاء الله، جئتما سويا. من القائم عليكم أو أنتم فقط مع؟ ها؟ ها؟ أنتم في الداخل الإخوة؟ لا لا. آه. جزاه الله خيرا. نعم، أجب. ها؟ الخوارج والشيعة، صح، أحسنت، جزاك الله خيرا. هاتان هما الطائفتان، ولما غالوا فيه الرافض الشيعة اللهو فألقاهم في النار، فقالوا إنه لا يعذب بالنار إلا إله. هؤلاء هم أهل الضلال والبدع. أما الخوارج فقد أرسل إليهم من؟ عبد الله بن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن، فناظرهم فرجع منهم أكثر من 2000، ثم أبوا إلا أن يقاتلوا، ابتدأهم بالقتال وكفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فاتخذوا مكانا ما هو حرورا، وبعد ذلك قاتلهم علي فقاتلهم. نعم، تفضل. وهو رابع الخلفاء، ثالث الخلفاء الراشدين. الله المستعان. رابع الخلفاء الراشدين من أصحاب الشورى. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق، وهو يوم الحصار على المدينة، جعل الصحابة خنادق من أجل ألا يصل إليهم الكفار الأحزاب الذين اجتمعوا، وقد كان هذا في السنة 5 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما ما قد ذكر في السير من أن سلمان الفارسي قد هو الذي أشار بحفر الخندق، فبعض أهل العلم يضاعف هذا. قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، وفيه الدعاء على الظلمة، وأن المظلوم يشرع له أن يدعو على من؟ على من ظلمه. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وهل العفو مرغب فيه مطلقا؟ نعم. قم يا أخانا الرافع يدك التي عليها اللفائف. نعم أحسن. العفو يرغب فيه مع الإصلاح، إن كان الذي سنعفو عنه هذا العفو صلاح لحاله فإنه يرغب في العفو، أما إذا كنا سنعفو عنه فيزداد ظلما وجورا وفسادا وإفسادا، هل يرغب في الصلح في العفو هنا؟ لا، إنما هو القصاص. دليلك يا أخان: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن لو رأينا شخصا معتديا ظالما عرف بالعدوان، هذا الأفضل أن نعفو أو نطالب بالقصاص؟ طالب بالقصاص. أما من عرف بالخير وعرف بعدم الأذية ثم زلت قدمه فإن العفو هنا مرغب. تفضل أخي. ولمن غفر ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال: يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. من العلماء من قال أنه في القتال ما كان قد شرع صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف تؤدى الصلاة على صور قد ذكرت في كتب الفقه رجالا أو ركبانا، وهذا يدلك على عظم قدر الصلاة أنها حتى في القتال مع الكفار لا يجوز تركها. كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وفيه أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقد اختلف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى على 16 قولا 17 قولا ذكرهم الشوكاني، لكن الراجح كما عندنا هنا أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهي أحد البردين، من صلى البردين دخل الجنة، والآخر ما هو؟ أنت. صلاة الفجر. والله عز وجل أقسم بهذا الوقت من الزمان فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فالصلاة الوسطى لها مزية، وقد عظم الله أمرها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. شغلونا، وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وفيه تسمية صلاة الوسطى، ثم صلاها بين المغرب والعشاء، وفيه تأدية الصلاة عند تذكرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ثم قرأ قوله وأقم الصلاة لذكري. وهل يصليها بعد المغرب أم يراعى الترتيب؟ يراعى الترتيب، يصلي العصر ثم يصلي المغرب. للحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نام عن الصلاة العصر حتى غربت الشمس، ثم قام فصلى العصر وأقام لصلاة المغرب، فإذا يراعى الترتيب. نعم، هذا على قولين، منهم من يقول يعيد الصلاة ومنهم من يقول لا بأس، لكن الترتيب شرط. شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. إذن في الحديث أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وفي الحديث أيضا الدعاء على الظلمة، ودعوة المظلوم هي من الدعوات المستجابات، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، فمن يقول أنا؟ نعم، عندك هذا الولد، قم. دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد لولده، أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ قول الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وله عن عبد الله بن مسعود، وله لمن؟ يعني لمسلم، هكذا يعني هذا الحديث من أفراد مسلم. عن عبد الله بن مسعود وهو أحد القراء قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العصر. حبس هذه فعل أو اسم أو حرف؟ أنت فعل، كيف عرفت؟ كيف عرفت أنها فعل؟ كلمة دلت على معنيها في نفسها واقترنت بزمان، يعني دلت على حدث وقع قبل زمن التكلم، صح. وتقبل دخول علامات الفعل، تقبل تقبل مثل قد حبس، قد حبس المشركون، صح، تقبل. قد حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. وفيه حرص الراوي على أن يأتي بلفظ الحديث، لأن ملأ أو حشى نفسه المعنى، لكن فيه دقة الراوي وعنايته بلفظ الحديث، وفيه عدم جواز رواية الحديث بالمعنى، وقول جمهور المحدثين على أن ذلك يجوز بشرطين: الشرط الأول أن يكون الراوي عالما بما يحيل المعاني، والشرط الثاني أن لا يكون اللفظ متعبدا به. كم بقي يا خان؟ بلغ الإخوة الصائمين أن لهم إفطارا في المطبخ قبل أذان المغرب. طيب، الإخوة الصائمون هنالك إفطار معد لهم إن شاء الله. منها في بعض الألفاظ. نعم، بدل المظلوم. نعم، أخوكم عبد المجيد يقول في بعضها الصائم حتى يفطر، فلا تنسونا من صالح الدعاء. يقول: أنا أسهر إلى ما بعد منتصف الليل، ولكن الحمد لله أقوم لصلاة الفجر وأنا محافظ عليها، ولكن أسهر على الإنترنت وأحمل بعض دروسك وأسمع بعضها، فما حكم ذلك؟ إن كان هذا في طلب العلم فهو مما أجازه العلماء. شريطة ألا يضيع هذا السهر الفرائض، وألا تكون مجهدا في ثاني يوم. ربما تسهر وتحضر الفجر لكن تكون مجهدا في بقية يومك. الإنسان لا يحمل نفسه ما لا يطيق، ولا يحمل قلبه ما لا يتسع له. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.